صفحة 120. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عند صفحة، وصلنا صفحة 122، لكن بتشوف أنا 120 بس حتى تربطوا. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ثم القدرة، رأيتموها نص الصفحة. ثم القدرة التي يزداد بها حسن المأمور به نوعان، أحدهما مطلق، قال أعني من غير اعتبار قيد، وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الذي سنتحدث عنه اليوم صفحة 122، قال والنوع الثاني وهو الكامل، قال من الشرط الذي ازداد به حسن الواجب كامل. هذا القسم الأول. مرة الماضية أنتم يعني ما حضرته، يعني تكلمنا بتأخذ التسجيل إن شاء الله وتراجعوه. طيب، احنا بنقول مطلق، قال بس حتى تربطوا بين المطلق والكامل بالنسبة للقدرة. قال هو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لازمه، لأن أي أداء إذا أردت أن تؤدي هناك قدرة قبل الفعل. يعني مثلا إذا أردت أنت أن تصلي، لأن سلامة الآلات والحواس هذه قدرة قبل الفعل. إذا قمت وصليت هذه قدرة مع الفعل، واضح؟ مباشر. أيوة، هذا لذلك احنا قلنا مطلق، قال هو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، سواء كان يعني أمر بدني، عبادة بدنية أو مالية. إن شاء الله أنا سيتوضح المعنى الثاني. طيب، قال القسم الثاني أو النوع الثاني من الشرط الذي يزداد به حسن الواجب كامل، وهو القدرة الميسرة أو الميسرة للأداء، أي الموجبة ليسر الأداء على العبد الزائد على الأولى، وفضلا منه، أي فضل من الله عز وجل ومنا منه سبحانه وتعالى، وسمي بالكامل، قال لأنها زائدة على الممكن بدرجة، لأن بها يثبت التمكن. حتى نوضح هذا الكلام، مثال الحائض مثلا التي تطهر قبل خروج الوقت مثلا بقليل، هذه الحائض التي تطهر قبل خروج الوقت بقليل، هذه الدقائق التي بقيت قبل خروج الوقت هذه بنسميها ممكنة، دقائق ممكنة. فإذا قامت يعني بالصلاة، تمكنت من الصلاة، هذه بنسميها ميسرة. قال وسمي بالكامل لأنها زائدة على الممكن بدرجة، لأن بها يثبت التمكن. الآن هذه الدقائق قلنا التي بقيت هذه القدرة الممكنة. طيب إذا تيسرت، يعني على فرض مثلا شلت هذه المرأة لم تستطع أن تقوم تغتسل وتصلي، هذه لا يوجد قدرة ميسرة، فإن وجدت تسمى ميسرة. وضح كيف الممكن والميسر. طيب، قال ثم اليسر وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن، وليس معناه أن المأمور به كان واجبا بالعسر بقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى اليسر، بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بها. يعني مش أنه والله كان عسر وكان مثلا قبيحا ولا يمكن الاتيان به ثم بهذه تحول من مكان لمكان، لا، ليس هذا معنى. يقول بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة، بمعنى يعني أنه أن ما شرط بها من أداء الواجب لو لم يشترط بها لكان واجبا بالقدرة الممكنة وذلك جائز، ولكن بصفة العسر فلما شرط بها وتوقف عليها صار كأنه تغير بها بواسطة اشتراطها من عسر إلى يسر، وكأنها هي المصيرة لأدائه بعدما كان عسرا لولا اشتراطه. وضحت كيف الصورة؟ نعيد العبارة عشان نوضح لكم إياها. بقول ثم اليسر وبالممكن لا يثبت إلا التمكن. وبالممكن يعني مع الممكن. ضربنا مثال إيش الممكن. يعني الآن إحنا نقول يعني حاصل هذا الكلام إنه تسميتها يعني مثلاً هاي الميسرة هي من باب الفرض والتقدير. يعني مش إنه والله في شيء، هي نفرض أنها وأنا نقدر أنها هي الميسرة. إحنا الآن قبل إحنا قلنا البخت البقي لهذه الحائض مثلاً، هذه قدرة ممكنة. فإن تيسرت وقامت بأداء الصلاة أصبحت ميسرة. شوف زادت على الممكنة بدرجة. ولكن إن شلت مثلاً لم تستطع بقيت على الممكنة. لذلك قال تزيد عن الممكنة بدرجة، يعني تمكنت من القيام بأداء ما عليها. طيب قال وليس معناه أن المأمور به كان واجبا بالعسر، يعني لما قال لها مثلا صلي الآن مش إحنا نقول حتى لو بقي من الوقت دقائق أصبحت في ذمتها. طيب هذا ممكن نقول إنه هذا يعني تكليف بالمحال أو بالمستحيل أو بما لا يطاق. هل هذا معناه؟ قال وليس معناه أن المأمور به كان واجبا بالعسر بقدرة ممكنة ثم تغير باشتراط هذه إلى القدرة، يعني لما صار اليسر أنها تمكنت نحولتها من عسر إلى يسر. ليس هذا معناه، بقول بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا. يعني الله عز وجل لما كلفنا بهذه القدرة جائز ولا مش جائز؟ هذا المعنى. قال فلما توقف الوجوب في بعض الواجبات على هذه القدرة كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها، أي بواسطة هذه الكاملة اللي هي القدرة الكاملة. قال وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية. لماذا هذه القدرة الكاملة الميسرة شرطت في أكثر الواجبات المالية؟ يعني مثلا الزكاة، إذا هلك النصاب هل يجب عليه الزكاة أم يسقط؟ هلك النصاب، إذا هلك النصاب سقطت عنه الزكاة. إذا قالوا هذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية، لأن لما هلك النصاب لم تبقى عنده قدرة. قال دون البدنية. لماذا؟ قال لأن أداءها أشق، إذ المال محبوب النفس جبلة يعني طبعا وفطرة، والمفارق عن المحبوب أمر شاق مهروب عنه. الآن لو أردنا أن نشترط في البدنية، لما قال في أكثر الواجبات المالية دون البدنية، إحنا قلنا ليش في المالية في أكثر الواجبات المالية؟ قلنا لأن غير ممكن. يعني إذا سقط مثال الزكاة، إذا هلك رأس المال، إذا هلك مال الزكاة لا زكاة عليه. طيب في البدنية لماذا لم يشترط؟ قال والقدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية. اسمع ما ساق، لو شرطناها في البدنية لما صح التكليف في الجزء الأخير، ولما وجب القضاء بفواته لفوات صفة اليسر وهو التمكن من الأداء، واللازم باطل فالملزوم مثله، فلم نشترطها إلا في أمر شاق محبوب النفس. هذا كما يقول الإمام الرهابي رحمة الله عليه في حاشية المال. يقول نعيد كلامه، قال إذ لو اشترطناها في البدنية لما صح التكليف في الجزء الأخير. يعني لو اشترطنا هذه القدرة الممكنة في العبادات البدنية لما كلفناه في الجزء الأخير، يعني مثلا الصلاة الآن لو بقي وقت، لو شرطناها كان قلنا ما عليه صلاة، لكن نقول عليه صلاة، إذا فاتت نقول له اقضي، واضح لا تسقط عنه، بخلاف العبادة المالية قلنا تسقط. طيب قال ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب. دوام هذه القدرة اللي إيش الممكنة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة. طيب لماذا أنها شرط لدوام الواجب؟ لأنها شرط في معنى العلة ومغيرة للواجب من العسر إلى اليسر تقديرا، وهي كالنماء في الزكاة، فإن الأداء ممكن بدونه إلا أن اليسر يحصل به كي لا ينقص أصل المال. يعني الآن في مال الزكاة لو قلنا له زكي من المال، بيقدر يزكي ولا بيقدر يزكي؟ من دون أن يكون هذا المال ناميا، بيقدر يزكي ولا ما بيقدر يزكي؟ بيقدر يزكي. ولكن إحنا بنقول له يعني إحنا قلنا له باليسر أو الله عز وجل يسر بأن جعل المال ناميا حتى إذا بقي يزكي من هذا المال دون ما سينقص هذا المال، لن يبقى عنده مال، واضح؟ ولكن هل عنده القدرة من غير أن يؤدي ولا يؤدي؟ عنده القدرة. هذه معنى قال ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة ولم تؤدي أو لم يؤدي. زبطوها وهي أصلا تشكيل مش صحيح يعني حتى يستقيم المعنى. قال ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب فاصل حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة ولم يؤدي. الآن الفاصلة هاي الفاصلة قبل ولم يؤدي قيموها ما بصحش المعنى ما بكتب وضحت. حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة ولم يؤدي. الآن أصبح معه نصاب لكنه هلك ولم يؤديه بعد أن تمكن. قال سقط عنه الزكاة عندنا لماذا؟ قال لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي وصف إنما لأنها كانت ممكنة بدونه. فشرط النماء يكون المؤدى زبطوها كمان جزءا من المال النامي. والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى عند انتفائه وإلا لانقلب اليسر عسرا. لأن هلك هذا المال كيف نقول له زك هذا عسر ولم يكن؟ وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تسقط يعني حتى لو هلك المال لا يسقط عنه أداء الزكاة. لماذا؟ قال لتقرر الوجوب عليه بالتمكن. يعني العبرة عند الإمام الشافعي التمكن وعندنا احنا قلنا بالقدرة الميسرة. قال لتقرر الوجوب عليه بالتمكن من الأداء بأن يجد فقيرا في الأموال الباطنة والساعي في الأموال الظاهرة. يعني أنت الأموال الباطنة تلاقي الذهب فضة كذا هذه أنت تزكيها، والأموال الظاهرة إبل جمال كذا بيجي الساعي وأخذها وزبطوها بدل الباطلة. الباطنة باطنة أموال باطنة طبعا مش الباطلة زي ما هو كاتب. أموال الباطنة يعني الآن لما على فرض أنه الآن عندنا جبال الزكاة لما يجي يقول لك ادفع مال زكاته أو زكاة مالك عفوا هو ما الذي يعده عليك؟ الأموال الظاهرة مثلا إبل غنم بقر كذا. الأموال الباطنة لا يطلع عليها فالذي يزكيها أنت إذا كان عندك يعني مخافة الله عز وجل وتؤدي حق مالك تخرجها. لذلك قال بأن يجد فقيرا في الأموال الباطنة فبالتالي تخرج زكاة مالك للفقراء. وفي الأموال الظاهرة قال والساعي في الأموال الذي يمر لأن الساعي هو الذي يجبي هذه الصدقة. واضح؟ لأن تستطيع أن تؤدي لهذا الساعي أيضا الأموال الباطنة تقول ما هذا زكاة ما أموال من الذهب والفضة وكذا التجارة تستطيع أن تؤديها إليه. ولكن لو لم تؤديها إليه هل يستطيع أن يقول لك عندك أموال؟ هو لا يطلع على مالك. واضح؟ طيب قال قيد بالهلاك. وين قيد بالهلاك؟ في هلاك أيوة والخراج. في السطر الثاني قال حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال. لماذا قال بهلاك المال؟ قال لأنه إذا استهلك. إيش يعني استهلك؟ كأن حرقه مثلا فأنه إذا استهلك المال لا يسقط عنه الزكاة اتفاقا. من الآن بلغ النصاب حال الحول ما زكاش راح مثلا صرفها أو حرقها وكذا نقول لا عليك زكاة. واضح؟ بالاستهلاك لأنه لما أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر. لأنه الآن هو يعتقد أنه أسقط يعني هذا الواجب عن نفسه نقول لا يسقط. لماذا؟ لأنك أنت تعديت يعني هذا المال وجب فيه حق للغير. واضح؟ وأنت أهلكته فعليك الضمان وبالتالي يقول لا تسقط عنك الزكاة. واضح؟ قال لأنه لما أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر فجعل القدرة الميسرة باقية فيه تقديرا زجرا له ونظرا للفقير أي مصلحة الفقير. يعني قال فجعل القدرة الميسرة بمعنى لأنها وجبت في الذمة يعني هذا وجبت في ذمته أما وجب في ذمته الزكاة. أيوة فأي مال وجده بعد الحث حصلت به ولو قدر على المال بعد العجز عنه والانتقال إلى الصوم فإن كانت القدرة في آخر جزء من أيام الصوم يلزمه التكفير. هسه بنحكي عنها هاي خليها اللهم صل سيدنا نرجع. قال قيد بالهلاك لأنه إذا استهلك المال لا يسقط عنه الزكاة اتفاقا. لأنه لما أسقط الواجب عن نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون محلا للنظر فجعل القدرة الميسرة باقية فيه تقديرا زجرا له يعني كونه أنه هو حرق أو استهلك مالا ليس من حقه أن يستهلكه، لأنه هذا وجب حقا للفقراء ونظر للفقراء أي مصلحة الفقير، بخلاف الكفارة. طبعا الآن لو أهلك مال الكفارة، يعني ما الفرق بين الزكاة؟ الآن هلك المال، يعني مثلا الآن عليه كفارة يمين، مثلا استهلك هذا المال، هل يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. احنا قلنا في الزكاة لا يسقط لأنه في حق متعين، بس في الكفارة شوف أقرأ لكم، قال بخلاف الكفارة فإنها تسقط باستهلاك المال الذي لا يسقط الزكاة. الكفارة لماذا؟ قال فإنها تسقط باستهلاك المال كالهلاك. إيش الفرق بين الهلاك والاستهلاك؟ الهلاك بغير فعله، سرق مثلا، الاستهلاك هو قام بالفعل، حرقه صرفه إلى آخره. في الكفارة قال فإنها تسقط باستهلاك المال كالهلاك، كون المال في الكفارة غير معين. لماذا غير معين؟ قال لأنها وجبت في الذمة، فأي مال وجده بعد الحث حصلت به، ولو قدر على المال بعد الفجر عنه، عفوا، ولو قدر على المال بعد العجز عنه والانتقال إلى الصوم، لأن أراد أن يكفر كفارة اليمين وهو ما معه مال، صام اليوم الثالث بالصوم قبل ما ينتهي وجدت عنده القدرة، هل يجزئه الصوم؟ لا يجزئه الصوم، يقول اللي صمته نفل ولا بد أن تخرج الكفارة بالمال. قال بعد عجز عنه والانتقال إلى الصوم، فإن كانت القدرة في آخر جزء من أيام الصوم يلزمه التكفير بالمال وينقلب الصوم نفلا، بخلاف الزكاة لو وجد المال بعد الهلاك لا يلزم الزكاة. وهذا الفرق بين الكفارة وهذا. طيب قال وقيد بالتمكن، أيوة في نفس التالي فوق، قال مش قال تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن. قلنا لماذا قيد بالهلاك؟ لأنه أراد أن يميز بين الهلاك والاستهلاك، وقلنا هو إشارة أيضا تفريق بين الكفارة وبين مال الزكاة. وقيد بالتمكن بالأداء لأنه إذا لم يتمكن منه تسقط عنه الزكاة اتفاقا، وكذلك أيضا العشر الخارج إلى آخره. وقيد بالتمكن من الأداء لأنه إذا لم يتمكن منه تسقط عنه الزكاة اتفاقا، بخلاف القدرة المتمكنة فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب. القدرة المتمكنة يعني الآن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، يجينا بدنا نزوج محمد آدم، يجينا نزوج آدم، يعني كل شرط زواجك تجيب شاهدة، فمن نقول له أنت حتى يستمر زواجك لابد يظلوا عايشين الشهود، مو شرط أي معنى. أما قال فإن بقاها ليس شرط، ليس بشرط لبقاء الواجب، يعني هو شرط للعقد، لأن عقدنا العقد خلص مش ضروري أنها تستمر. نقول له والله أنت عقد زواجك أنت مربوط بهذول، إذا ماتوا دير بالك منفسخ عقد زواجك، لا نقول هذا ليس شرط، القدرة ممكن ليس شرط. قال فإن بقاء ليس بشرط لبقاء الواجب لأنها شرط محض، وبقاء الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب كالشهود في النكاح، حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال، هي بخلاف الزكاة. لماذا؟ قال وهو الزاد والراحلة في الحج والنصاب في صدقة الفطر بعد وجوبها. يعني هل يسقط الحج مثلا لو لم يتمكن يعني من الزاد والراحلة؟ هل نقول يسقط عن الحج؟ لماذا؟ لأنه قد يستطيع أن يحج ماشية، واضح. وأيضا صدقة الفطر لماذا لا تسقط؟ لأنه يعني هذه القدرة زائدة على أصل القدرة، لذلك قال لأن الزاد والراحلة في الحج والنصاب في صدقة الفطر زائد على أصل القدرة، لأنه يستطيع أن يحج ماشيا، وفي صدقة الفطر تملك نصف صاع من بر أو صاع من شعير، ممكن لا مش ممكن، لذلك لا تسقط، وضحت معناه. طيب قال ثم هل تثبت بالأمر صفة الجواز اللي هو الأمر المطلق للأمور للعفو، ثم هل تثبت بالأمر صفة الجواز للمأمور به؟ زبطوها مش للأمور، للمأمور به دخل الأمور. ثم هل تثبت صفة الأمر صفة الجواز، هل تثبت بالأمر صفة الجواز يعني بمعنى أنها تجزي أو لا تجزي للأمور إذا أتى، مش أتية للمأمور به، إذا أتى المأمور بالمأمور به. قال بعض المتكلمين من المعتزلة لا تثبت حتى يقترن به دليل مستدلين بأن من أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعا بالمضي على أفعال الحج ولا يجزئ المؤدى. ولا يجزئ ضبط مش ولا يجزئ ولا يجزئ. يعني الآن لو في الحج جامع أهله هل يجزي عنه يقول له خلاص بما أنك أنت ذهبت على الحج وصرت واصل الكعبة أنه خلاص تم حجه ولا بنقول له لا يجزئ؟ لا يجزئ. بنقول له ولا يجزئ المؤدى إذا أداه، مشان هيك بنقول له هنتحلل بعمرة ولا تجزئك الحج وتقضي من قابل. واضح؟ ولا يجزئ المؤدى إذا أداه. فعلم أن مجرد الامتثال لا يعرف الجواز، أن بمجرد الامتثال لا يعرف الجواز، وإلا لزم عدم القضاء بالجماع قبل الوقوف، واللازم باطل بالاتفاق. قال والصحيح عند الفقهاء أنه يثبت صفة الجواز بمطلق أو يثبت صفة الجواز أو يثبت كلام صحيح بمطلق الأمر. لماذا؟ قال لأنه يقتضي حسن المأمور به، وذلك إنما يكون بعد إجزائه شرعا. والصحيح عند الفقهاء أنه يثبت صفة الجواز بمعنى أنه يجزئ بمطلق الأمر، لأنه يقتضي حسن المأمور، وذلك إنما يكون بعد إجزائه أو جوازه، لا إجزائه هكذا في الأصل شرعا. طيب ما الفرق بين قول المعتزلة وقول الفقهاء؟ شو قول ابن مالك؟ نقرأ قول ابن مالك. قال وكأن النزاع بينهم لفظي راجع إلى تفسير الجواز، فعند المتكلمين هو عبارة عن سقوط القضاء عن ما أتى به، وسقوط القضاء لا يعرف إلا بدليل زائد، هذا عند المتكلمين. وعند الفقهاء هو عبارة عن حصول الامتثال بإتيان المأمور به كما وجب، فلو لم يثبت الجواز عند إتيانه يلزم تكليف ما لا يطاق. يعني الخلاف بينهما لفظي في النهاية يعني لا تحصل به، ولا بد يعني أن يتحلل مثلا مثال الحج أن يتحلل بعمرة ثم يقضي من قبل. طيب قال وإذا عدم صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني إذا عدم صفة الوجوب، يعني مثلا أنا قلت لك أنا فرضت عليك أن تصوم الخميس، أو لو جاء النص قال فرضت عليك أن تصوم يوم الخميس، ثم بعدها قلت لك يعني رفعت عنك هذا الصوم، يعني هذا الوجوب، هاي معنى. قال وإذا عدم صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا للشافعي. الآن لما قلت لك أنا فرض عليك أن تصوم الخميس، بعدين قلت لك لا مش فرض، هل يجوز أن تصوم الخميس؟ يعني من باب الجواز أنه يجوز، هذا الخلاف. قال لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي. الشافعي يقول يجوز أن يصوم حتى لو رفع الوجوب، يبقى جواز أن يصوم في هذا اليوم. طيب فيرتفع عندنا يرتفع الوجوب وجواز الصيام، يعني لا يجوز الصيام في مثل هذا اليوم إلا إذا ورد دليل جديد. عند الشافعي من غير ورود دليل يعني يجوز، رفع الوجوب وبقي، بما أنه رفع الوجوب بقي الجواز. وضحك؟ عايز مثال مرة ثانية، فرضت عليك صيام الخميس ثم قلت لك بعدها أنا رفعت عنك هذا الفرض، عندنا يرتفع الفرض وجواز الصيام في هذا اليوم. عند الإمام الشافعي قال ارتفع الوجوب وبقي الجواز، يعني مثل عاشوراء. مثال بقول يقول قال وإذا عدم صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي. هو يقول تبقى لأن الوجوب خاص والجواز عام، ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام، يعني الخاص اللي هو الفرضية وبقي العام اللي هو الجواز. ألا يرى مثال أن الصوم يوم عاشوراء كان فرضا، فبانتساخ وجوب الأداء فيه لم ينتسخ الجواز، هذا على رأي الشافعي. يعني هو الآن الله عز وجل مثلا فرض علينا صوم يوم عاشوراء ثم نسخ، هذا واضح، بقي أصل الجواز على شيء. ولنا أن موجب الوجوب على وجه لا يجوز تركه، وموجب الجواز جواز الترك، وبينهما تنافل. ولنا أن موجب الوجوب على وجه لا يجوز تركه، أيوة، وموجب الجواز جواز الترك، وبينهما هذا يتنافى مع. طيب إحنا ماذا نقول بجواز صيام يوم عاشوراء؟ قال فالجواز بعد انتفاء الوجوب حيث كان يكون حكما شرعيا بدليل منفصل. وضح كيف يعني الصورة؟ يعني الآن الإمام الشافعي قال لما ارتفع الوجوب عن صيام عرفات بقي الجواز أن يصوم. احنا بنقول لا، ارتفع الوجوب والجواز، طيب ليش بتصوم؟ جاء بدليل آخر منفصل جواز الصيام. واضح؟ يعني يعني دقيقة، يعني الفرق بيننا وبين الشافعي أن الشافعي لا يطلب، رحمه الله تعالى، لا يطلب أن يكون هناك دليل جديد، خلص ارتفع الوجوب يبقى على الأصل الجواز. احنا نقول لا، يرتفع الوجوب ويرتفع الجواز، إذا أردنا نقول الجواز لابد من دليل آخر منفصل. تفضل. اللي وضحت وجهات لا ينزل، هل يكون حرام؟ هل يكون حرام لا، هي طاعة، لكن احنا نحكي من حيث أصل هذا الأمر. يعني الآن بماذا نجوز الصيام يوم عاشوراء؟ بدليل منفصل. هل بدليل منفصل؟ يعني هاي نقطة الخلاف، مش احنا نتكلمش على حرام أو مش حرام، إنه جواز صيام بدليل منفصل ولا برفع الوجوب الأصلي؟ يعني لما ارتفع الوجوب خلاص جاز أن نصوم، أيوه هذا رأي الشافعي، أم بدليل منفصل؟ نحن نقول بدليل منفصل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لما ارتفع الوجوب بقي أصل الجواز. يعني مثلت كيف الصورة؟ لو ما كان فيه دليل منفصل هل يكون حرام يعني أن نصوم؟ لا يكون حرام، هي طاعة، يعني طاعة تتحول يعني بالنية تصبح قربة، تصبح قربة. أنا لا أتحدث بالحرم والكذا، لذلك أنا ممثلت لك أول شيء ما جب سيرة عاشوراء. أي يوم عاد قلت لك صوم الخميس فرض عليك، بعدين قلت لك رفعته عنك هذا. عند الشافعي يبقى جواز أن تصوم يوم الخميس، عندنا لابد أن يرد دليل جديد إذا ما على جوازي. ولكن هل صمت حرام؟ لا تثبت بالحرم. طيب، والآن بدنا نيجي مشان يعني حتى تعرف، نتكلمش عن الحرمة أو من الحرمة الآن. يعني ما فائدة هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي؟ قال وفائدة الخلاف تظهر في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. ثم ليأتي يعني يأتي بالذي هو خير، ثم ليأتي بالذي هو خير. الآن طيب، واحد حلف يمين قال مثلا والله لأزنيا أو والله لأسرقا، هل يكفر قبل ولا بعد؟ يعني ملاش مثلا اللهم صل سيدنا محمد، واحد قال والله لا أدرسن، هو مش عارف انه بده، هو عارف قرات نفسه ما بده يدرس، فهل بيأدي الكفارة بعدين بدرسش؟ يعني خلاص بقول ما أدي الكفارة، ولا لما يتحقق بعد انه يمر الوقت مثلا عين وقت قال والله لا أدرس إن هذا اليوم، ما هو هذا اليوم ولم يدرس بعدين بيكفر؟ يعني هل يجزي أن يكفر قبل ولا بعد أن يعني يمر هذا اليوم الذي قام؟ نعيد المثال مرة حتى تقول والله لا أدرسن غدا الاثنين، يعني مثال أنا مش نروح والله لا أدرسن غدا مثلا الأحد، أنا في قرارة نفسي ما بدي أدرس غدا، هل بصير اليوم أطلع الكفارة ولا بكرة لما ينتهي اليوم وأنا ما درست بعدين بكفر؟ هاي وضحت هاي الصورة. بقول وفائدة الخلاف تظهر في قوله أصل من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، فإنه يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنف، وذلك منسوخ بالإجماع لأنه لا يكفر قبل الحنف، هذا على رأيه، فبقي جوازه عنده أي عند الإمام الشافعي. مش احنا قلنا إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز؟ لأن لما ارتفع قلنا نحن قلنا أنه هذا منسوخ بالإجماع أنه لا يكفر قبل الحنف، إذا بقي على أصل الجواز، لذلك يجوز أن تؤدي الكفارة قبل الحنف. كذا ذكره الملك. وقال الرهاوي، الإمام الرهاوي لا يسلم بهذا النسك، يقول في حاشيته على شرح الملك الماضي الحديث الذي ذكره، أي حديث من حلف على يمين، إنما رواه الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنه، لكن هذا الحديث لا يحسن لظهور ثمرة الخلاف لورود الحديث. يعني بمعنى أنه هذا المثال ما بنفع يعني لهذه الصورة. يقول لماذا؟ لورود الأحاديث الصحاح المقتضية لتقدم الحنث على الكفارة، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى ضبطوها وضيم النقطتين غيرها خيرا فليأتي بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. أول شيء تأتي الفعل ثم تكفر. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن سمورة نحو ولفظ فأتي بالذي هو خير وكفر عن يمينك. وقد اختلف الرواة في حديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من قدم الحنث على الكفارة، ومنهم من عكس قدم الكفارة على الحنث. ورواه مسلم بالوجهين، مرة تقديم الكفارة ومرة تقديم الحنث، من حديث عدي بن أبي حاتم، ووقع عند مسلم من حديث أبي موسى وعدي بن أبي حاتم بغير ذكر الكفارة. لكن قال أبو داود الأحاديث كلها فيها، يعني الكلام عفوا، وقال أبو داود الأحاديث كلها فيها، يعني مذكور فيها وليكفر إلا ما لا يعبأ به، بمعنى ما لم يصح منه، ولأن ثبوت النسخ فرع ثبوت المنسوخ، ولم يكن وجوب التقديم مشروعا فيما عدا الظهار، أنه لا يعرف أنه تقديم الكفارة واضح على الحنث إلا في الظهار. الآن واحد ظاهر من زوجته قال لها أنت علي كظهر أمي، هل يجوز أن يجامعها؟ قل له لا، أول شيء بتكفر، بعد ما تكفر يحق لك أن تجامعها، وضحت؟ وكذلك الإيلاء، ومشروع فيما عدد ليكون محلا للنسخ، فإذا فات محل النسخ بطل الدعوة الإجماع، لما قال وذلك منسوخ بالإجماع. إيش الخلاصة؟ إحنا لما قلنا في إنه يعني نبطل قول الشافعي، أو خلينا نقول بالرد إرادة على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إن هو جوز، إحنا قلنا إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز عنده. الآن الوجوب أن يكفر بعد الحنث، فإذا ارتفع بقي الجواز، فيجوز أن يقدم الكفارة على الحنث. لا. إحنا عندنا نقول لا، الكفارة تكون بعد الحنث. الآن جاب هذا الحديث، هذا يعني المسلم الذي نقرأه الآن ليس له علاقة يعني بالأصول، هو الآن مناقشة حديثية، هذه الأحاديث أو هذا المثال، إنه الإمام الرهب يقول ورد كذا ورد كذا، وأنتم قلتم أنه بالإجماع، وأن يعني كان يقول إنه هذا ليس بالإجماع، ورد أحاديث يعني هنا يعني تبطل دعوة الإجماع بكذا وكذا، هذه صحيح هذا على، لكن الإمام أبو داود، الإمام داود فقيه يعني بقول الأحاديث كلها فيها وليكفر، واضح؟ إلا ما لا يعبأ به، بمعنى لا يحتج به أو لا يعتمد أنه ليس بصحيح، ولأن ثبوت النسخ فرع ثبوت المنسوخ، ولم يكن وجوب التقديم مشروعا فيما عدا الظهار ليكون محلا للنسخ، فإذا فات محل النسخ بطل الدعوى الإجماع، لا يقال يدل على أن وجوب التقديم كان مشروعا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث، لأن فعل الصحابي وإن كان حج عندنا لا يدل على أن فعل من عداه كان كفعله، وإن كان فغاية ما ثبت به جواز الفعل لا وجوه، وضحت؟ يعني تجي تقول والله طيب هو ورد حديث عن فلان وفلان، نقول هذا يعني قول صحابي، وورد يعني عند يعني على قول غيرين والصحابة على خلاف قوله، فهذا لا يثبت به الوجوه، يثبت به الجواز. وأما قضية الوجوه فقدر زائد فلا يثبت إلا بدليل يخصصه، فالأقعد لإظهار ثمرة الخلاف نحو مسألة صوم عاشوراء مما نسخ وجوبه مع جواز فعله، يعني كأنه يقول هذا يعني مثال عاشوراء أفضل من هذا المثال، فعنده يكون الجواز بعد الوجوب ثابتا بمقتضى الأمر المنسوخ وجوب موجبه، وعندنا يكون ثابتا بدليل الإباحة الأصلية إن لم يكن له دليل. الحمد لله رب العالمين. يعني هي الآن إن شاء الله لما تراجعوا القدرة المطلقة أو القسم الأول المطلق، قدرة مطلقة مع هذه الكاملة، إن شاء الله تربط بينهما بإذن الله عز وجل.